نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أثلاه، في مقطوعة عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم، يعني حين أجلاهم من المدينة. فيه المقبوري عن أبي هريرة. البخاري هنا رحمه الله تعالى لم يذكر حديث عند هذا الباب، لكن ذكر ابن حجر في الفتح أن البخاري رحمه الله تعالى أراد هنا أن البيع أنه يجوز بيع عموم المال، أن بيع عموم المال أنه جائز. فإذا كان عموم المال بيعه جائز، فكذلك الأراضي كالمال فيجوز بيعها. وأيضا الكفار يبيعون ويشترون، صحة أيضا بيعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبيعوا أراضيهم لما أجلى بني النضير، لما أجلاهم من المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا أراضيهم. ولهذا قال: من وجد منكم من ماله شيئا فليبعه، من وجد من ماله شيئا فليبعه. ففيه أيضا فيه جواز بيع الأراضي. نعم. باب بيع الأمين والحيوان بحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر واحدة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها في الربد. وقال ابن عباس: قد يكون البائع خيرا من البائرين. واشترى رافع بن خديج بائرا ببائرين فأعطاه أحدهما. نعم. وقال: آتيك للآخر غدا رغما إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البائع والشاري بشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة. حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان في السبي صفية فصارت إلى ناحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. هذه الترجمة معقودة لبيع العبد بالعبد، معقودة لبيع العبد بالعبد والحيوان بالحيوان مؤجل، وأن هذا ليس بربا، أن بيع العبد بالعبد مؤجل أو الحيوان بالحيوان مؤجل، أنه ليس من الربا، أنه ليس في ذلك ربا. فقوله: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، هو ذكر الحيوان بالحيوان، أما العبد ذكره مرة واحدة. والمعنى معنى كلام البخاري: بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان نسيئة. هذا معنى كلامه، وأنه جائز، وأنه يجوز أن يباع العبد بالعبدين، ويباع العبد بالعبد أيضا نسيئة، وكذلك الحيوان، وأن هذا ليس من الربا. ولهذا قال: واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة. البعير الإبل تسمى أباعر، كلها لغة صحيحة، كلها لغة: بعارين وأباعر وأبعرة وبعران، كلها لغة فصحى، كلها لغة صحيحة: بعارين وأبعرة وأباعر وبعران، هذه كلها لغة صحيحة. اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة. إذن ابن عمر هنا باع راحلة بأربع، يعني بعير بأربع بعارين، فهذا ليس بربا. قال: مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة، يعني دين أيضا، باع واحدة بأربعة وإلى أجل، لأنه ليست من الأصناف الربوية، الحيوان والعبيد ليست من الأموال الربوية. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين، يعني تعطيه بعير وتأخذ منه بعيرين، ليس ربا. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. رهوا يعني سهلا وسريعا، رهوا يعني سهلا وسريعا، يعني أجيب أتيك به سهلا وأتيك به سريعا. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل، إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين، لا بأس ببعير ببعيرين لأنه ليس ربا، ودرهم بدرهم النسيئة، ودرهم بدرهم النسيئة. هذا الكلام هذا غلط، هذا الكلام غلط، لكن إما أن يحمل كلام ابن سيرين على أنه قرض، وإذا كان قرض لا بأس، الدرهم بالدرهم نسيئة، القرض لا بأس، تعطيها ألف ريال اليوم ويعطيها بعد شهر هذا لا بأس، لكن بيع لا، تعطيها ألف ريال الآن ويعطيك ألف ريال بعد شهر هذا ربا. انظروا ما في فرق بين البيع والربا، ما في فرق إلا النية فقط، أقصد ما في فرق بين البيع والقرض، يعني فلوس بفلوس ما في فرق بين البيع والقرض إلا بالنية. فلو أعطيتها الآن ألف ريال بيعا، قلت خذ ألف ريال فئة 500 مثلا، فئة 500 وبعد شهر أعطنيها ألف ريال فئة 100 مثلا، صار ربا، لا يجوز. لماذا؟ لأن بيع معاوضة، والفلوس من الأموال الربوية ثمنية. لكن لو قال سلفني ألف ريال وأعطيته ألف ريال 500 ثم بعد شهر ردها لك 50 ولا 100، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب لو ردها لك 1200، يجوز لو ردها لك 1200. لماذا؟ لأن هذا قرض، والقرض قصد منه الإرفاق والإحسان، فلا ربا فيه، ليس فيه ربا. أما البيع فهو معاوضة ومتاجرة فصار ربا، واضح ولا لا؟ فقول ابن سيرين رحمه الله ودرهم بدرهم نسيئة، إن كان المراد البيع فهو غلط من ابن سيرين ولا يصح، وإن كان المراد القرض ولعله الأقرب، فنقول نعم القرض لا بأس، درهم بدرهم نسيئة لا بأس به. قال ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صفية لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر صارت صفية من من من من من جملة السبي، وهي بنت أمير خيبر بنت حيي بن أخطب، وصارت من نصيب دحية الكلبي، صارت من نصيب دحية الكلبي، فقيل أنها لا تصلح إلا لك يا رسول الله، هي بنت أميرهم أو بنت أميرهم أو بنت ملكهم فلا تصلح إلا لك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلها وأخذها، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلها وأخذها. طيب ما وجه إدخال البخاري حديث صفية هنا في بيع العبد بالعبدين؟ لأنه ورد، لأنه ورد في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عوضه عنها بسبعة أرؤس، النبي صلى الله عليه وسلم عوضه عنها بسبعة أرؤس كما في صحيح مسلم، يعني أخذ منه صفية وأعطاه بدالها كم؟ ها سبعة رؤوس، يعني سبع إماء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها منه بسبعة، بسبع إماء، فلا يكون فيه ربا. يا ولد يا شاب لا تشغلونا، اجلسوا، أشغلتونا ونبوك اجلسين. هذا وجه إدخال البخاري له ها في هذا الحديث. قال وكان في السبي صفية فصارت دحية الكلب ثم صارت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعوض، بعوض دفع له سبعة أرؤس وأخذها منه، كأنها أخذها منه بسبعة، كان أخذها منه بسبعة، بسبعة إماء، فدل على أن الحيوان بالحيوان والعبد بالعبد ليس بربا. نعم. باب بيع الرخيص. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن حيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نطلب سبيا تنكب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال أبا إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلى إلا هي خارجة. قال باب بيع الرقيق، وهذا ظاهر عقد الترجمة لجواز بيع الرقيق، جواز بيعه لأن الرقيق مال، الرقيق مال أشبه ما يكون بالبهيمة من حيث تملك والبيع والشراء، فإنه يباع ويشترى وبيعه جائز، بيعه جائز. وكذلك بيع الإماء، كذلك بيع الإماء، فالرقيق يشمل الذكر والأنثى، يشمل العبد ويشمل الأمة التي توطى، توطى أيضا يجوز للإنسان يبيعها، يجوز يبيعها، لكن من اشتراها لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة، لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أخبره أنه بين هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن نصيب سبيا فنحب الأثمان نصيب سبيا، يعني نصيب إماء، إماء تسبى، ونحب الأثمان، يعني نحب الفلوس نريد أن نبيعها، ما نريد أن نتملكها، نريد أن نبيعها أو أيضا نتكسب بها. إن نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ كيف ترى في العزل؟ يعني يريد أن يستمتع بها أيام ثم يبيعها، يريد أن يستمتع بها أيام ثم يبيعها، لأن العزل عن الأمة جائز، العزل عن الأمة جائز. أما الحرة لا يعزل إلا بإذنها، الحرة لا يعزل إلا بإذنها، أما الأمة لا بأس أن يعزل حتى لا تحمل، لأنه أحيانا يريد أن يستمتع بها شهر شهرين ثلاثة ثم يبيعها، ثم يبيعها ولا يريد أن تحمل، فجاز العزل، جاز أن يعزل. ولهذا قال إن نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل، كيف ترى في العزل. والعزل، العزل هو أن يخرج ذكره ويقذف خارج الرحم، أن يخرج ذكره ثم يقذف خارج الرحم حتى لا تحمل، هذا هو العزل. والحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، لأنها لها حظ ونصيب في الأولاد. والعزل جائز، العزل جائز. يقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. وجابر هنا أتى بهذا الحديث من باب الاستدلال على جوازه، لأنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان ممنوعا ها لمنعنا القرآن، لو كان ممنوعا لمنعنا القرآن. ولهذا لما قال رجل صلى الله عليه وسلم إن نعزل قال لا عليكم، يعني ما من نسمة أراد الله أن يخلقها إلا خرجت. يقول فقال أو إنكم تفعلون ذلك، يعني العزل، لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، يعني عزلتم أو لم تعزلوا، إذا أراد الله شيء كان، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة، يعني عزلتم أو لم تعزلوا، عزلتم أو لم تعزلوا. فهم يريدون هنا أن يبيعوها، لأن يقول نحب الأثمان ويعزلون. لماذا يعزلون عنها؟ لأنها لو حملت صارت أم ولد، ما جاز بيعها، لو حملت صارت أم ولد، وأمهات الأولاد لا تباع وتعتق بموته، فهو يريد أن يتكسب من وراءها، ما يريدها أن تبقى، فيعزل حتى لا تحمل، فإذا فرغ منها باعها، فإذا فرغ منها باعها. ومن اشتراها لا يجوز أن يستمتع بها أو يطأها إلا بعد أن يستبرئها بحائضة. نعم. باب بيع المدب. حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلامة بن كهيل عن عطاء بن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدب. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عامر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبره أنه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. هذا معقود لبيع العبد المدبر، والمدبر هو الذي علق سيده عتقه بدبره بموته، بموته هو الذي علق سيده عتقه بموته، قال إذا مت فأنت حر، هذا يسمى مدبر، هذا يسمى مدبر. والمدبر عبد، المدبر رقيق، ويجوز الإنسان أن يبيع عبده المدبر لأنه ماله، يعني لا يقال هذا إنسان غير نيته، لا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه، النبي صلى الله عليه وسلم باع عبد رجل كان عليه ديون وقد علق عتقه بموته فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، باعه. ولهذا قال باب بيع المدبر، يعني حكمه، يعني حكم بيع المدبر. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر، هذا دليل على جوازه، دليل على جوازه. ولا يقال إنه إذا علق عتقه بموته أنه لا يملك أن يبيعه أو ينقل فيه الملك، لا له ذلك، لأنه لا يزال ماله ولا يزال عنده كما أن الإنسان لو كان معه فلوس يعني قال هذه الفلوس أنا أريد أن أتصدق بها، أريد أن أعطي هذه الفلوس فلان، وضعها بجيبه، ثم بعد مدة قال لا أنا أريدها محتاجها، تقول هي لك ما دام أنها لا تزال عندك فهي ملكك، لك أن تغير النية فيها. ثم ذكر أيضا حديث جابر الآخر يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني باع المدبر، باع عبد الشخص المدبر وقضى به دينه. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها بعد الثالثة والرابعة. هذا هو الشاهد، شاهد قال ثم بيعوها، دل على أن الرقيق يباع، الرقيق يباع. وكونها تباع وهي تزني، قد يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعوها، هذا فيه غش، هذا فيه غش لمن اشتراها. نقول لا، أولا لا يلزم أنه غش، يخبره، يخبره. الأمر الثاني أنها أن الرقيق أو الأمة إذا انتقل ملكه من شخص إلى شخص تغيرت أحواله، تغيرت أحواله، إما أن يكون تاب أو يكون السيد الثاني أقوى من السيد الأول من حيث التأديب والتأنيب وتعليمه إلى آخره، واضح ولا لا؟ ففيه مصلحة، فيه مصلحة لها. قال وثم ذكر حديث أبي هريرة أيضا قال سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فلا يجد الحد ولا يثرب عليها، لا يثرب يعني لا يلوم ولا يعنف ولا يوبخ، يعني لا تعنفها ولا توبخها، يكفي الجلد، يكفي الجلد. قال ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لأن الإنسان إذا كان عليه حد لا يجوز أن يوبخه أو يعنفه. لماذا؟ لأنه إذا وبخه وعنفه فقد زاد في الحد، والحدود لا يزاد فيها، الحدود لا يزاد فيها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعير، أو ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر، يعني ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير، يعني ينقل الملك، ينقل الملك، لعل أحوالها تتغير، لعلها تتوب، لعلها تكون عند أحد يؤدبها إلى آخره. ففي هذه الأحاديث كلها جواز بيع الرقيق، جواز بيع الرقيق. باب هل يجازر بالجارية قبل أن يستبدلها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحق ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الكامل ما دون الفرق. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حوله، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلى ورهاب بعباها، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلا على ركبته حتى تركت. قال باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. هذا الباب ظاهره أنه معقود لبيان السفر بالجارية وهي الأمة قبل الاستبراء، قبل الاستبراء، فهل يسافر بها أو ينتظر حتى يستبرئها، أو ينتظر حتى يستبرئها؟ نقول يسافر بها، لا بأس أن يسافر بها ولو قبل استبرائها، ولو قبل استبرائها. لكنني يعني بحثت هنا وعند في العين وغيره، بحثت يعني ما سبب إرادة البخاري لهذا الحديث في كتاب البيوع الترجمة، قال هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، ذكر هذا في كتاب البيوع لكني ما وجدته، فما أدري لماذا، ما أدري ما علاقة هذه الترجمة في باب البيوع. لكن على كل حال من وجد شيئا فليخبرنا. والشاهد أنه هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ نقول نعم، والجارية هي الأمة التي تسبى من الكفار، الأمة التي تسبى من الكفار، أو يشتريها الشخص أو يرثها أو تهب له، فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها، حتى يستبرئها. وهل يسافر بها؟ نقول نعم يسافر بها، يسافر بها، لكن هل له أن يستمتع بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ حائض حتى تحيض، أو حامل حتى تضع حملها، حتى تضع حملها. فإذا سبى امرأة أمة، إذا سبى أمة أو اشتراها إلى آخره، فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى تحيض حيضة أو تضع حملها إن كانت حاملا، كانت حاملا. لكن هل له أن يستمتع بها فيما دون الوط؟ نقول نعم، على القول الثاني من العلماء من منع الاستمتاع، قال لأنه وسيلة للوط، والقول الثاني أنه له أن يستمتعها، لكن ليس له أن يطأ حتى لا تختلط الأنساب، تختلط المياه، فله أن يستمتع بها في غير الوط، في غير الوط. يقول: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها، يعني هذا ليس ممنوع، هذا ليس محرم، المحرم الوط حتى يستبرئها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة، يعني الجارية الأمة، إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فليستبرئ رحمها بحيضة، يعني لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة. ولا تستبرأ العذراء، ولا استبرأ العذراء، العذراء هي البكر، إذا سبيت الأمة وهي بكر ليس لها زوج، هل تستبرأ أو لا يحتاج أن تستبرأ؟ القول الأول لا يحتاج استبراء، لأنها عذراء ليس لها زوج، لا يحتاج أن تستبرأ بحيضة. والقول الثاني أنه لا بد من استبرائها بحيضة، القول الثاني أنه لا بد من استبرائها بحيضة، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أنه لا بد من استبرائها، لأن في هذا فتح باب، فتح باب للفساد. فقد تدعي المرأة أنها عذراء ولم تكن عذراء، أو قد يدعي مالكها أنها عذراء ولم تكن عذراء، فيفتح الباب، فنقول لا، لا يجوز حتى يستبرئها، حتى العذراء لا بد من استبرائها بحيضة. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، جاريته الحامل، يعني إذا سبى امرأة وهي حامل، لأن الأمة إذا سبيت انفسخ نكاحها. يعني مثلا لو كان بين المسلمين والكفار جهاد، كان بين المسلمين والكفار جهاد، فسبوا الرجال والنساء، الرجال يكونون عبيد أرقة، النساء تكون أمة مباشرة، تكون أمة، فإذا سباها انفسخ نكاح زوجها، انفسخ نكاح زوجها، فصارت ملكا له وهي حامل، ملكا له وهي حامل، وحملها رقيق، حملها يكون له أيضا، حملها يكون ملكه. لكن لا يجوز أن يطأها وهي حامل، لأن الولد الذي في بطنها ليس له، وله أن يستمتع بها في غير الوط، له أن يستمتع بها في غير الوط. ولهذا قال: ولا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، استدل بذلك من القرآن. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا. يعني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر صار من جملة القتلى زوج صفية، وكانت عروس، يعني تلك الليلة توم تزوجها، دخل بها زوجها ثم قتل في تلك الليلة، قتل في تلك الليلة وسبيت، صارت من جملة السبي، وصارت من نصيب دحيها الكلبي، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخذ الصفية قالوا الصحابة: نريد أن ننظر هل هي زوجة أو أمة، إن بنى بها، يعني إن وضع له خباء وليمة وبنى بها فهي زوجة أم للمؤمنين، وإن لم يبني بها فهي أمة ملك يمين. النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها لأنه أعتقها وجعل عتقها صداقها، أعتقها وجعل عتقها صداقها، فصارت أم للمؤمنين، صارت أم للمؤمنين رضي الله عنها، بعد ما كانت أمة، بعد ما كانت أمة. ويقول: وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها، خرج يعني خرج من خيبر إلى المدينة، حتى بلغنا سد الروحاء، حلت، ما معنى حلت؟ يعني طهرت من حيضها، يعني حاضت مرة واحدة، حلت، فبنى بها، بنى بها، يعني وضع لها خباء ودخل عليها. والصواب أيضا أنه أعتقها على الصلاة والسلام، أنه أعتقها ودخل بها على أنها زوجة، على أنها زوجة له. قال: فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير. ثم صنع حيسا، والحيس الحيس هو التمر والأقط والسمن، هذا هو الحيس، التمر والأقط والسمن. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وليمته على صفية، يعني هذا طعام عرسه، تمر وأقط وسمن، خلطه مع بعض وجعله في نطع، والنطع هو السفرة، النطع السفرة، فوضعه على نطع صغير ودع الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك، آذن من حولك، يعني أخبر من حولك. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الصحابة إلى وليمة عرسه على صفية. ما هي وليمة عرسه؟ كم حاشي؟ ها، 10، ها، 40 من الغنم، ها، تمر وأقط وسمن. هذه وليمة من هو؟ وليمة أشرف بشر وطأ الأرض، وليمة من لا يوجد على وجه الأرض من خلق الله الناس إلى قيام الساعة أفضل منه. وأيضا زوجته من هي؟ صفية بنت حيي، يعني أبوها أمير اليهود، ليست أيضا إنسان عادي. ومع هذا هذه وليمته عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك، آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه، يحوي لها وراءه بعباءة، يحوي يعني يجعل لها حواء بعباءة. لماذا؟ ليسترها حتى لا يراها الناس، لأنها زوجة، لو كانت أمة ما سترها، لأن الأمة لا تتغطى، الأمة لا تتحجب عن الناس. فيحوي لها وراءه على البعير ويسترها من الناس، فعلموا أنها زوجة وأنه دخل بها ولم يكن وط، ولم يكن مجرد وط على أنها أمة، فصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها. ولهذا كان النساء يلغزنها، يلغزنها، يقول: أنت بنت يهودي، يقول لها: أنت بنت يهودي. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: قولي أنا بنت نبي وأخت نبي وزوجة نبي. قال: قولي لهم أنا بنت نبي وأخت نبي وزوجة نبي، بنت موسى وأخت هارون وزوجة محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت تقول هذا رضي الله عنها وأرضاها. يقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعير فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، يعني يضع لها ركبته فتأتي على ركبته وتركب البعير، تركب البعير. انظروا إلى هذه العشرة منه عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى حسن ملاطفته لأهله. فعلى كل حال، هو في الحقيقة يعني هذا الحديث فيه فوائد ودروس وعبر لمن أراد أن يستلهم نور النبوة ونور هذه الرسالة في التعامل مع الأهل والتعامل مع الناس عموما، التعامل مع الناس عموما. والشاهد من هذا الحديث، شاهد من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم سافر بها، سافر بها وقد قتل زوجها عروسا، والصحابة أيضا لما أخذوا الإمام من خيبر سافروا بهن إلى المدينة. فدل على أن الإنسان يجوز له أن يسافر في الجارية ولو لم يستبرئها، ولو لم يستبرئها، لكنه يحرم عليه وطئها إلا بعد استبرائها. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.